يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية وفي المسائل العملية الحكمية، وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع. فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل ففهموا من انتفاء الصفات عن الله تعالى ظنا منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين، فنفوا عن الله ما وصف به نفسه أو بعضه، وأعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. ثم لو أمعنوا في النظر في هذا المنفي ليس كمثله شيء لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة. وأما المسائل العلمية الحكمية فأمثلتها كثيرة جدا عندنا هنا في هذا المبحث، ما يتعلق بالمحكم والمتشابه في القرآن العظيم في معالم أصول الفقه. ورد وصف القرآن كله بأنه محكم، فقال تعالى: كتاب أحكمت آياته، بمعنى أنه متقن غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه، فهو غاية في الفصاحة والإعجاز. وورد وصف القرآن كله بأنه متشابه، فقال تعالى: كتابا متشابها، بمعنى أن آياته يشبه بعضها بعضا في الإعجاز والصدق والعدل. فهذا معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار العام الكلي، وأما معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار الخاص النسبي، وهذا الاعتبار هو المقصود في هذه المسألة في بيان معنى المحكم والمتشابه في كتاب الله جل وعلا. ورد أيضا أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فذهب بعض السلف إلى أن المحكم هو ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد، والمتشابه ما احتمل من التأويل أكثر من وجه. وذهب بعضهم إلى أن المحكم ما يعمل به، وأما المتشابه فهو ما يؤمن به ولا يعمل به. وقال بعضهم إن المحكم هو ما اتضح معناه، والمتشابه هو ما لم يتضح معناه إما لاشتراك وإما لإجمال. وكل هذه الأقوال تدل على معنى واحد، وهو أن التشابه أمر إضافي، فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه على هذا. فما هي طريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه؟ الواجب على كل أحد أن يعمل بما استبان له وأن يؤمن بما اشتبه عليه، أن يعمل بما استبان له وأن يؤمن بما اشتبه عليه، وأن يرد المتشابه إلى المحكم ويأخذ من المحكم ما يفسر له المتشابه ويبينه، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره جل وعلا. هذه طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التعامل مع المحكم والمتشابه. قال شيخ الإسلام: والمقصود هنا أن الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله الأصل، ويتدبر معناه ويعقل، ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي قد توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحاب هذه الألفاظ: يحتمل كذا وكذا، ويحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. في هذا المقام أمور لا بد من التنبه لها. اتفق العلماء على أن ليس في القرآن ما لا معنى له، واتفق السلف على أن جميع ما في القرآن مما يفهم معناه ويمكن إدراكه بتدبر وتأمل، وأنه ليس في القرآن ما لا يمكن أن يعلم معناه أحد. قال شيخ الإسلام: ولا يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة لا يعلمون معناه، كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين. وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ، أي هذا القول الذي قالوه. وقال أيضا رحمه الله: والدليل على ما قلناه إجماع السلف، فإنهم فسروا جميع القرآن، وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيه، لا لأن أحدا من الناس لا يعلمه، لكن لأنه هو لا يعلم. أيضا فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقا، ولم يستثن منه شيئا لا يتدبر، ولا قال لا تدبر المتشابه، وإنما قال أفلا يتدبرون القرآن، فدعا إلى تدبر القرآن كله. ولأن من العظيم أن يقال إن الله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم كلاما لم يكن يفهم معناه لا هو ولا جبريل. وأيضا في الكلام إنما المقصود به الإفهام، فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثا وباطلا، والله تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث. وبالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول إن في القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره. نعم قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء فضلا عن غيره، وليس ذلك في آية معينة، بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا، وذلك تارة يكون لغرابة لفظه، وتارة لاشتباه المعنى بغيره، وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق، وتارة لعدم التدبر التام، وتارة لغير ذلك من الأسباب. واتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، كالروح ووقت الساعة والآجال، وهذا قد يسمى بالمتشابه. والمراد بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله معرفة الشيء على حقيقته وما يؤول إليه. أما التأويل بالمعنى الآخر وهو تفسير الشيء ومعرفة معناه، فهذا مما يعلمه أهل العلم، فإنهم يعلمون معنى الكلام الذي أخبر به عن الساعة. قال شيخ الإسلام: وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه الذي هو تفسيره، وأما التأويل الذي هو الحقيقة الموجودة في الخارج فتلك لا يعلمها إلا الله. لذلك فإن أسماء الله تعالى وصفاته تكون من المتشابه باعتبار كيفيتها، وليست من المتشابه باعتبار معناه، كما قرر ذلك العلامة المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى: المعنى غير مجهول، والكيف غير معقول. فهذا هو الذي يريده بهذا الذي قال. كذلك فإن الوقف على لفظ الدلالة في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، يصح بناء على أن التأويل بمعنى معرفة الشيء على حقيقته، ويجوز الوصل وترك الوقف بناء على أن التأويل بمعنى التفسير والبيان.

لا والله لا يعارض في هذا إلا مكابر. ثم قال رحمه الله: مناقشة المتكلمين وإلزامهم الحق بمقتضى قواعدهم. ثم بعد هذا البحث الذي ذكرنا نحب أن نذكر كلمة قصيرة لجماعة قرأوا في المنطق والكلام وظنوا نفي بعض الصفات من أدلة كلامية، كالذي يقول مثلا: لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، لكنه غير مشابه للحوادث ينتج فهو غير مستو على العرش. هذه النتيجة الباطلة تضاد 7 آيات من المحكم المنزل. ولكننا الآن نقول في مثل هذا على طريق المناظرة والجدل المعروف عند المتكلمين، نقول: هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية واستثنائية، استثنى فيه نقيض التالي فأنتج نقيض المقدم حسب ما يراه مقيم هذا الدليل. ونحن نقول إنه تقرر عند عامة النظار أن القياس الاستثنائي المركب من شرطيات متصلة لزومية يتوجه عليه القدح من 3 جهات: يتوجه عليه من جهة استثنائيته، ويتوجه عليه من جهة شرطيته. إذا كان الربط بين المقدم والتالي ليس بصحيح، ويتوجه عليه القدح من جهتهما معا، وهذه القضية كاذبة الشرطية، فالربط بين مقدمها وتاليها كاذب كذبا بحتا، ولذا جاءت نتيجتها مخالفة ل7 آيات. إيضاحه أن نقول: قولكم لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، هذا الربط بين لو واللام كاذب كاذب كاذب، بل هو مستو على عرشه كما قال من غير مشابهة للحوادث، كما أن سائر صفاته واقعة كما قال من غير مشابهة للخلق، ولا يلزم من استوائه على عرشه كما قال أن يشبه شيئا من المخلوقين في صفاتهم البتة، بل استواؤه صفة من صفاته، وجميع صفاته منزهة عن مشابهة الخلق كما أن ذاته منزهة عن مشابهة ذوات الخلق. ويطرد هذا في مثل هذا أن يمضى فيه على سننه. وعلى كل حال فالجواب عن شيء واحد من هذا يطرد في الجميع. هو يقول رحمه الله تعالى إن هذه الكلمات القصيرة إنما هي لجماعة قرأوا في المنطق والكلام. القواعد العامة للقياس 5: يتألف القياس من 3 حدود لا أكثر. الثانية: في كل قياس لا بد من مقدمة موجبة، أي لا تلزم نتيجة عن سالبتين. في كل قياس لا بد من مقدمة كلية، أي لا تلزم نتيجة عن جزئيتين. المقدمة الرابعة أو القاعدة الرابعة: النتيجة الكلية لا تلزم إلا من كليتين، أي إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية فالنتيجة جزئية حتما. القاعدة الخامسة من القواعد العامة للقياس: النتيجة الموجبة لا تلزم إلا من موجبتين، أي إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة فالنتيجة سالبة حتما. القياس الاستثنائي هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. تعريفه: وما ذكرت فيه النتيجة أو نقيضها بالفعل، أي بمادتها وهيئتها. والقياس الاستثنائي يتركب من قضية شرطية كبرى متصلة أو منفصلة، وصغراه قضية حملية مشتملة على أداة الاستثناء وهي لكن عند المناطقة، فيقولون عن هذه الأداة التي هي أداة استدراك عند النحويين وكذا عند البلاغيين يقولون عنها، أي المناطقة يقولون هي أداة استثناء، بشرط أن تكون هذه القضية عين المقدم أو عين التالي أو نقيض أحدهم. وسمي هذا القياس استثنائيا لوجود أداة الاستثناء فيه وهي لكن، وهذه الأداة تسمى في اللغة أداة استدراك، ولكن المناطق تصطلح على تسميتها أداة استثناء لأن الاستثناء يشبه الاستدراك. ينقسم هذا القياس وهو القياس الاستثنائي، ينقسم هذا القياس إلى قسمين: قياس استثنائي اتصالي وهو ما كانت كبراه شرطية متصلة وصغراه إما وضع المقدم وإما رفع التالي، وأما القسم الثاني فقياس استثنائي انفصالي وهو ما كانت كبراه شرطية منفصلة وصغراه إما وضع إحدى جزئي المنفصلة أو نقيضه. هذا قياس استثنائي مرتب من شرطية متصلة لزومية واستثنائية، استثني فيه نقيض التالي فأنتج نقيض المقدم حسب ما يراه مقيم هذا الدليل. هذا كلام المصنف رحمه الله. إذن قياس استثنائي اتصالي، وقد تقدم أنه ما تركب من متصلة كبرى واستثنائية صغرى، وله ضربان منتجان: الأول إثبات المقدم ينتج إثبات التالي، مثل كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه إنسان إذن هو حيوان. الثاني رفع التالي ينتج رفع المقدم، مثل لو كان العالم قديما لكان واجب الوجود، ولكنه ليس بواجب الوجود إذن العالم ليس بقديم. فإذن هذا يرفع المقدم، لو كان العالم قديما لكان واجب الوجود، لكنه ليس بواجب الوجود إذن العالم ليس بقديم. في هذا القياس نرى أن وضع المقدم ينتج وضع التالي، ورفع التالي ينتج رفع المقدم، وأما وضع التالي فإنه لا ينتج، مثل كلما كان الشيء حيوانا كان ناميا. فلو استثنينا عين التالي وقلنا لكنه نام فلا يلزم أن يكون حيوانا لانطباق النامي على النبات، فالنتيجة لا تكون مضطردة للصدق، لأن التالي أعم من المقدم، ولا يلزم من ثبوت الأعم وهو النامي ثبوت الأخص وهو حيوان لجواز تحقق النامي في النبات. وأيضا رفع المقدم لا ينتج أيضا، مثل كلما كان الإنسان مصريا كان أفريقيا. فلو استثنينا نقيض المقدم فقلنا لكنه ليس مصريا، فلا ينتج هذا القياس أنه ليس بأفريقي، لأن الإنسان المصري أخص من الأفريقي، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم لجواز تحقق الأفريقي في السوداني أو في الليبي أو في التونسي أو في المغربي أو في الجزائري. وأيضا لو قلنا كلما كان هذا ذهبا كان معدنا، فلو قلنا لكنه ليس بذهب فإنه لا ينتج، لأن رفع الأخص لا يقتضي رفع الأعم وهو المعدن لجواز أن يتحقق في الفضة أو في غيرها. كلما كان هذا ذهبا كان معدنا، فلو قلنا لكنه ليس بذهب فهذا لا ينتج، لأن رفع الأخص لا يقتضي رفع الأعم وهو المعدن لجواز أن يتحقق في الفضة أو في غيرها. إن الوتر يؤدى على الراحلة بكل حال، فهو نفل لكنه يؤدى على الراحلة، إذن فهو نفل. القضايا باعتبار وجوه تركيبها ثلاثة أصناف: الأول الحملي، هو الذي حكم فيه بأن معنى محمول على معنى أو ليس بمحمول عليه، كقولنا العالم حادث، العالم ليس بحادث، العالم موضوع والحادث محمول، يسلب مرة ويثبت أخرى. وقولنا ليس هو حرف سلب، إذا زيد على مجرد ذكر ذات الموضوع والمحمول صار المحمول مسلوبا عن الموضوع. فهذه هي أنواع القضايا وأصنافها باعتبار وجوه تركيبها، ثلاثة أصناف. لو أننا نظرنا إلى هذا الصنف كما مر، ثم نظرنا بعد ذلك إلى الصنف الثاني وهو ما يسمى شرطيا متصلا، فقولنا إن كان العالم حادثا فله محدث، سمي شرطيا لأنه شرط وجود المقدم لوجود التالي بكلمات الشرط، وهو أن وإذا وما يقوم مقامهما. فقولنا إن كان العالم حادثا يسمى مقدما، وقولنا فله محدث يسمى تاليا، فهذا هو المقدم وهذا هو التالي، هو الذي قرن به حرف الجزاء الموازي للشرط. التالي يدري مجرى المحمول، ولكن يفارقه من وجه، وهو أن المحمول ربما يرجع في الحقيقة إلى نفس الموضوع، ولا يكون شيئا مفارقا له ولا متصلا به على سبيل اللزوم والتبعية. فقولنا الإنسان حيوان، والحيوان محمول وليس مفارقا ولا ملازما تابعا. وأما قولنا فله محدث فهو شيء آخر لزم اتصاله واقترانه بوصف الحدوث، لأنه يرجع إلى نفس العالم. الشرطية المتصلة إذا حللتها رجعت بعد حذف حرفي الجزاء والشرط منها إلى حمليتين، ثم ترجع كل حملية إلى محمول مفرد وموضوع مفرد، فالشرطية أكثر تركيبا لا محالة، إذ لا تنحل في أول الأمر إلى البسائط، بل تنحل إلى الحمليات أولا ثم إلى البسائط ثانية. هذا هو الصنف الثاني، ما يسمى شرطيا متصلة. الصنف الثالث ما يسمى شرطيا منفصلة، كقولنا العالم إما حادث وإما قديم، فهما قضيتان حمليتان جمعتا وجعلت إحداهما لازمة الانفصال للأخرى، وكانت فيما قبل الشرطية المتصلة لازمة الاتصال، ولأجله سمي منفصلا. المتكلمون يسمون هذا صبرا وتقسيما. ثم هذا المنفصل قد يكون محصورا في جزئين كما مر، وقد يكون في ثلاثة أو أكثر، كقولنا هذا العدد إما مثل هذا العدد أو أقل أو أكثر. عندنا هنا بعض الأمور التي تتعلق بالقياس الاستثنائي. القياس قسمان، اقتراني واستثنائي. أما الاقتراني فهو حملي وشرطي، وأما القياس الاستثنائي فهو عملية فكرية ينطبق عليها التعريف العام للقياس، إلا أنه قائم على مقدمة شرطية توضع، ثم تؤخذ قضية حملية من أحد طرفيها أو يؤخذ نقيضها وتوضع في القياس مقرونة بلفظ لكن أو نحوها، وتكون هذه مقدمة ثانية، ثم تشتق منهما النتيجة، ويتضح ذلك بالأمثلة. من الشرطية المتصلة مقدم وتال، إذا كان جسم الإنسان سليما من الأمراض مقدم التالي، فالطعام بلا إسراف لا يضره، هذه مقدمة كبرى، وهي شرطية مؤلفة بالأصل من قضيتين حمليتين، إلا أن ارتباطهما بالشرط جعلهما قضية واحدة شرطية. ثم ننتزع إحدى قضيتيها الحمليتين، إما المقدمة أو التالي، فنقول لكنه سليم من الأمراض على طريقة الجزم، وهذه المقدمة الثانية الصغرى، وهي قضية حملية كما هو واضح، وقد استثنينا فيها مقدمة الكبرى بعينه، صار معنا الآن مقدمتان، مقدمة كبرى وهي القضية الشرطية، ومقدمة صغرى وهي الحملية المأخوذة من أحد طرفي الشرطية والواردة على طريقة الاستثناء من الشرطية، وهي مقترضة بلفظة لكن، وكما مر المناطق يعتبرونها استثناء. عندئذ باستطاعتنا أن نشتق النتيجة مجزوما بها، فنقول إذن فالطعام بلا إسراف لا يضره، وهذه النتيجة هي تالي الكبرى بعينه. وقد ننتزع من القضيات الشرطية التي هي المقدمة الكبرى نقيض حمليتيها، فنقول لكن الطعام بلا إسراف يضره، وهذا استثناء نقيض تالي الكبرى. عندئذ تأتي النتيجة نقيض حمليتها الأخرى، فنقول إذن فهو ليس سليما من الأمراض، والنتيجة نقيض مقدم الكبرى. فهذا كله من الشرطيات المتصلة. وأما من الشرطيات المنفصلة فالمقدم مثلا إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، التالي أو فردا، وهذه مقدمة شرطية وهي الكبرى، لكنه زوج مقدمة حمليات وهي الصغرى، استثنينا بها مقدم الكبرى بعينه، إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، هذه مقدمة شرطية وهي الكبرى، لكنه زوج، هذه مقدمة حمليات وهي الصغرى، استثنينا بها مقدم الكبرى وهو إما أن يكون العدد زوجا، هذا هو المقدم، وأما التالي أو فردا، فاستثنينا بقولنا لكنه زوج، مقدم الكبرى بعينه، إذن فهو ليس فردا، هذه هي النتيجة، وهذه النتيجة هي نقيض تالي الكبرى، التالي هو أو فردا، إما أن يكون العدد زوجا هذا مقدم الكبرى، أو فردا هذا هو تالي الكبرى، لكنه زوج هذا استثنينا به مقدم الكبرى بعينه، النتيجة فهو ليس فردا، وهذه النتيجة نقيض تالي الكبرى، أو لكنه فرد، هذه صغرى استثنينا بها تالي الكبرى بعينه، إذن فهو ليس زوجا، وهذه النتيجة هي نقيض المقدم، أو لكنه ليس فردا، هذه صغرى استثنينا بها نقيض التالي، إذن فهو زوج، وهذه النتيجة هي مقدم الكبرى بعينه، أو لكنه ليس زوجا، هذه صغرى استثنينا بها نقيض المقدم، إذن فهو فرد، وهذه النتيجة هي تالي الكبرى بعينه. وأما أقسام القياس الاستثنائي فقد بدأ من الواضح عن طريق الأمثلة أن القياس الاستثنائي ينقسم إلى قسمين، الأول استثنائي متصل وهو ما كانت مقدمته الكبرى شرطية متصلة، القسم الثاني استثنائي منفصل وهو ما كانت مقدمته الكبرى شرطية منفصلة، وصغرى كل منهما قضية حملية مقترنة بأداة الاستثناء، لكن والاستثناء بها يكون لمقدم الكبرى أو لتاليها، والنتيجة تأتي قضية حملية مجزوما بها هي مقدم الكبرى أو تاليها أو نقيض مقدمها أو نقيض تاليها حسبما يقتضيه اللزوم. ولكل من هذين النوعين من القياس ضوابط لإنتاجه يجب مراعاتها، أشار إلى ذلك العلامة المصنف رحمه الله تعالى، ووصل إلى النتيجة من أن الله تبارك وتعالى ليس كما قالوا بقياسهم الفاسد وأدلتهم التي تكلموا فيها بغير علم ولا حلم، وإنما أتوا بالخبط والاعتساف، فقرروا أن الله تبارك وتعالى ليس مستو على عرشه بذاته، وإلا لكان إذا قيل إنه مستو على عرشه مشابها للمخلوق، فنقض عليهم دليلهم الكلامي العقلي كما يدعون بطريقتهم هم كما مر. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وآخر ما نختتم به هذه المقالة أنا نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله، وأن تلتزموا بثلاث جمل من كتاب الله، الأولى ليس كمثله شيء، فتنزه رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق، الثانية وهو السميع البصير، فتؤمنوا بصفات الجلال والكمال الثابتة في الكتاب والسنة على أساس التنزيه كما جاء وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء، الثالثة أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية، لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل، وهذا نص الله عليه في سورة طه حيث قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فقوله لا يحيطون به فعل مضارع، والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن، كما قال ابن مالك في الخلاصة: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارات التبعية أنه ينحل عن مصدر وزمن ونسبة، فالمصدر كامن في مفهومه إجماعا، المصدر كامن في مفهوم الفعل إجماعا، فيحيطون تكمن في مفهومها الإحاطة وهي المصدر، فيتسلط النفي في قوله تعالى ولا يحيطون،